قل فادرؤوا عن أنفسكم

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.